خالد واحد الله بسم الله الرحمن الله النبي يا غالي ولست عليك نعم الله الله فلاح شاطر انت الزابر بيعتك حلوة طوال ضيف عليك ضيف عليك الله عليم اللهم ربنا غالب معوقين والهبل كله الله صح كده الله لا وانت هريج بتكلم جد وانت لو وحش اتكلم هتخرس وَتَبَارِكَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وحدوا يا ناس وحدوا يا حبيبي منا حفظك الله حفظك الله اكسر البلاوي يا رب وكذلك وحينا اليك روحا من امرنا خلك في الجنة اللهم صل على النبي الله عليك اللهم صل على النبي وليك نور النبي وليك الله عليك نور يا بحر وتبارك أعطينا إليك وحن أمرنا عليك الامه جبتها يا صلاة النبي يا صلاة النبي الله يزيدك منه يا شيخ يحفظك ربنا ليك شر البلاوي يا رب يا رب يا رب يا رب اللهم صل على النبي سجل حج فيه يا بختك يا فيه عايش في الجنة طوال يا بختك يا فيه يا بختك يا قاري درجة أولى يا صلاة النبي اللهم صل على النبي. ووجد البقرة عليك يا مولانا عليك مولاني. وأما من Thank you. ربنا وجعلنا من الذين يسمون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد الخطا الايمان والاسلام فاستسلم في لحاف القران الكريم فلا على مثل حضراتكم قال لطاعه الجوع وقال يزال